يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في باب الصلاة عند الاستفتاح، يعني بعدما يكبر، وكلمنا عن رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر، نقول ثم يبدأ بالاستفتاح، يعني يستفتح قبل القراءة. والاستفتاح سنة، ومعنى الاستفتاح دعاء يقوله بين التكبير وقراءة الفاتحة، لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيتك سقوطك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا في هذا السكوت يقول مثل هذا الدعاء، وهناك أدعية أخرى منها قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ممكن أعدقه في الكتاب، يعني نحو 8 أدعية، في ممكن يختار منها واحدة يقولها في دعاء الاستفتاح. ولكن هل الأفضل أن يلتزم بدعاء واحد ولا ينوع، مرة يقول دوت ومرة يقول دوت؟ ولا يعني إذا التزم بواحد فصحيح لا شيء عليه، لكن نتكلم عن الأفضل. أقول الأفضل أن ينوع، ليه؟ حتى يأتي بجميع ما ورد في السنة، يبقى التزم بجميع الآثار الواردة في السنة. وثانيا لأن هذا أدعى لحضور القلب، لما الإنسان كده أو يخش في الصلاة ينوع في الأدعية الواردة، سواء في الاستفتاح أو في الركوع أو في السجود، كل مرة ينوع دعاء يخليه حاضر الذهن، بخلاف ما هو حفظ دعاء يقول كده كأنه يعني أوتوماتيك الله أكبر كذا ويقول الدعاء على طول، فمع التكرار ربما لا يحضر ذهنه في قراءته. يقول بعد ذلك: ثم يستعيذ، وذلك أيضا قبل القراءة لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض العلماء يرى أن الاستعاذة واجبة، وبعضهم يرى أنها سنة. وصورة الاستعاذة الواردة في الصلاة تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله عز وجل من الشيطان الرجيم أي المرجوم، من همزه، وهمزه اللي هو الجنون، ونفخه الكبر، ونفسه بالثاء الشعر. فتستعيذ بالله من هذه الأمور من الشيطان الرجيم. والاستعاذة في الركعة الأولى لا خلاف بين العلماء فيها، سواء قلنا أنها سنة أو واجبة، لا خلاف بين العلماء أن الركعة الأولى فيها استعاذة، ولكن الخلاف في الركعات الأخرى، هل نستعيذ أيضا قبل القراءة أم لا نستعيذ ونكتفي بالاستعاذة الأولى؟ فيرى بعض أهل العلم أن الاستعاذة في الأولى فقط ولا يستعيذ في الركعات الأخرى، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي في الركعة الثانية والثالثة، لأنه استعاذ في الأولى، وما تخلل القراءتين القراءة الأولى والقراءة الثانية لا يضر، لأن اللي تخلله إيه؟ تسبيح وتحميد وقراءة وسجود وركوع، كل هذا ذكر، فمش محتاج يعيد الاستعاذة مرة تانية. قال إن هذا إيه؟ ما تخلل القراءة لا يكون داعي لإعادة الاستعاذة، فيخفي في الاستعاذة في الركعة الأولى فقط. وقالوا أيضا ثبت في حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية بدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، بدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يبقى في السكوت، يبقى لا في استفتاح ولا في استعاذة ولا في شيء، هكذا إيه شرح الحديث، إنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة، فقالوا إذن ما فيش استعاذة. وهذا القول ذهب إليه ابن القيم في كتاب زاد المعاد وقواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والرأي الثاني يقول استعاذة في كل ركعة لعموم الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل آية. وأما حديث أبي هريرة ولم يسكت، فقالوا المقصود بالسقوط هنا سقوط الاستفتاح فقط، بدليل أن أبو هريرة نفسه اللي روى حديث الاستفتاح، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت سقوطك بين القراءة والتكبير ما تقول، فهو يتكلم عن سقوط في الذهن أو سقوط في العهد معروف عنده، وهو سقوط الاستفتاح، فقوله ولم يسقط أي لم يستفتح في الركعات الثانية. وهذا الرأي انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستعاذة، يقرأ الفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بها، والفاتحة ركن الصلاة الأعظم، أعظم أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كنت تصلي فريضة أو نافلة. يعني بعض الناس يقول لك ما هي سنة، يعني سنة يعني ما يصليش الايه، ما يقولش الفاتحة، على أساس الفاتحة يعني ايه واجب، ازاي واجب جوه سنة؟ هذا طبعا ايه يعني فقه غير صحيح، انت تصلي السنة لا تصح لك السنة إلا بأن تأتي بأركانها أيضا، فأركان الصلاة قراءة الفاتحة سواء كنت تصلي فريضة أو تصلي سنة، وسواء كنت تصلي قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة أو صبي، وسواء كان المصلي إماما أو منفردا، كل هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما الخلاف الإيه؟ المأموم بس. كل ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أهل العلم، على الإمام أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أيا كانت الصلاة كما قلنا، لكن الخلاف كله في المأموم، هل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا؟ هناك ثلاث أقوال أهل العلم. قول الأول قالوا لا تجب عليه القراءة لا في سرية ولا في جهرية، وهذا مذهب الحنفية، للحديث استدلوا على ذلك بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن هذا الحديث لا يصح بإجماع المحققين من أهل الحديث، هذا الحديث لا يصح. والقول الثاني قالوا يجب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الركعات السرية، ولا يجب في الركعات الجهرية، إنما يستمع لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي بعض ألفاظه وإذا قرأ فأنصتوا، قال المطلوب من المأموم الإنصات. وذهب جمهور العلماء أو أكثر العلماء كما نقل ذلك ابن قدامة والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم أن القراءة واجبة على المأموم أيضا، وقالوا الآية والحديث الوارد في وجوب الاستماع يخص به الفاتحة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات مرة فقال: أيكم كان ينازعني القرآن؟ يعني في واحد كان بيقرأ مع النبي عليه السلام، أيكم كان ينازعني القرآن؟ فقال رجل: أنا. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب. وكانت الصلاة صلاة الفجر، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم حتى لو كانت هناك منازعة للإمام. ولذلك نقول إن كان الإمام سكتات فالأولى أن ننتهي سكتات الإمام، لا لا، إن كان الإمام سكتات فالأولى أن ننتهي سكتات الإمام، وإن لم يكن له سكتات قرأنا الفاتحة ولو أدى ذلك إلى عدم الاستماع حتى ننتهي من قراءة الفاتحة. وهذا الذي قاله الترمذي، قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، اللي هو وجوب القراءة على المأموم، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. طبعا منهم من يرونها وجوبا ومنهم من يروها استحبابا. قال النووي: والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. وطبعا في علمائنا المعاصرين يؤيدون هذا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وطبعا العلماء اهتموا بهذه المسألة، أن هذه من المسألة التي وقع فيها نزاع شديد منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولذلك كثير من الأئمة كان يهتم بهذه المسألة ويصنف لها كتابا منفردا وجزءا منفردا، كالإمام البخاري له كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، وكذلك ابن خزيمة له كتاب بعنوان القراءة خلف الإمام، والإمام البيهقي وهو من المكثرين في الأسانيد والأحاديث صاحب كتاب السنن الكبرى له كتاب القراءة خلف الإمام، والمبارك فوري اللي هو شارح سنن الترمذي له كتاب القراءة خلف الإمام. وكل من صنف في هذه الكتب المنفردة التي ذكرتها كلهم الأربع كتب التي ذكرتها ديت كلهم وصلوا في النهاية أو خلصوا بنتيجة أن القراءة خلف الإمام إيه؟ واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في جميع الركعات. طيب، ملاحظة بقى: لو ترك الفاتحة ناسيا، لو ترك الفاتحة، قال النووي: إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته على الأصح، فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة الأخرى اعتدل وقرأ الفاتحة. يعني واحد بيصلي اهو ركع وركع افتخر انه ما قراش الفاتحة، يعمل ايه؟ يوم يقف ويترك الركوع ويقرأ الفاتحة ويركع. طيب، ما افتخرش الا هو سجد افتخر انه ما قراش الفاتحة، يعمل ايه؟ يوم يقف ويقرأ الفاتحة ويلغي اللي هو عمله ده كله ويقرأ الفاتحة ويكمل. ما افتخرش اللي هو بيقرأ في الركعة الثانية، يعمل ايه؟ يلغي الركعة اللي فاتت كلها لان في نقص ركن، ويعتبر كأنها لم تكن، ويعد من غير ما الركعات من غير الركعة ديت، وهكذا. يقول: فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها، إمام أو مأموم كله، عاد للقيام وقرأ الفاتحة وأتم الصلاة، وإن تذكر بعد القيام للركعة الثانية ألغى الركعة الأولى وأتم صلاته. وإن تذكر بعد الصلاة قال إن لم يطل الفصل، يعني واحد يدوبك لسه سلم وبعدين افتكر أن في ركعة من الركعات لم يقرأ فيها الفاتحة، إن لم يطل الفصل قام فصلى ركعة، طبعا لازم نستوى في الآخر. وإن طال الفصل يعني افتكر بعد نص ساعة بعد ساعة يعمل إيه؟ يعيد الصلاة. هذا كله إن تذكر. أما لو شك بعد الصلاة فالعلماء يقولون الشك الحادث بعد العبادة لا يلتفت إليه، الشك غير إيه؟ تذكر. تذكر يعني تيقن، فالشك عنده استواء الطرفين يعني بين بين، أما إن تذكر وتيقن فدي مسألة اللي احنا بنتكلم عليها الوقت. قال الشيخ العصيمين ولا تسقط الفاتحة إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا. ودي بقى الإخوة اللي بتشكل عليهم دي، يقول لك إزاي الفاتحة ركن واللي بيخش إيه والإمام راكع بنحسب له الركعة؟ هذا من تأثير الله في الداخل فقط. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحكم هنا إن لو دخلت والإمام راكع تركع معاه وتحتسب بهذه الركعة، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. أما الظاهرية فتمسكوا أيضا بأن لا تحسب لأنه فاتته الفاتحة، قالوا لا تحسب الركعة بالركوع لأنه فاتته الفاتحة. لكن طبعا ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يبقى السجود لو أدرك الإمام ساجد لا نحتسب، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. العلماء قالوا المقصود بالركعة هنا الركوع لأنها جاءت في مقابلة السجود، والركعة قد يطلق عليها بالركوع وقد يطلق عليها بالسجود، فقالوا الركعة هنا المقصود بها الركوع، يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وجاء في رواية باللفظ لكنها بإسناد ضعيف، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن الرواية الصحيحة من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، والمقصود بالركعة الركوع لأنها جاءت في نفس الحديث بالإيه إذا أتيتم ونحن السجود فاسجدوا، فالمقصود بالركعة هنا الركوع. وعلى هذا إذا أدرك الإمام الركوع قد ثبت إن كثير من الصحابة كان إذا دخل الإمام إذا دخل الصلاة والإمام راكع ركع خلف الصف ثم مشى حتى دب في الصف وقال سنة. ثبت ذلك عن بريدة وعن أبي بكر الصديق وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن عن الزبير، أنهم كانوا يركعون خلف الصف ثم يدبون في الصف ويقولون سنة. وعلى هذا إذا أدرك الإمام راكعا احتسبت الركعة وسقط في حقه قراءة الفاتحة. طيب لو أدرك الإمام يدوبك أنت لسه الإمام واقف، فأنت لسه تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، راح الإمام ركع وأنت ما كملتش، أنت أدركت الإمام هنا إيه واقفا. من العلماء من يرى أن تسقط عنه الفاتحة أيضا إذا لم يدرك كل الفاتحة، وده وردك أهل الشيخ بن عصيمين والشيخ بن باز، إذا يعني تسقط الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعا أو واقفا ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع. ولكن الذي ذهب إليه الإمام البخاري إنك أنت تكمل الفاتحة أيضا، وإن فاتك الركوع تدركه طالما أنك متلبس معه بالصلاة، يعني الإمام راكع وأنت لسه بتقرأ الفاتحة بس تقعدش بقى إيه تقعد تقرأ وتطيل لغاية ما الإمام يصلي ركعة بحالها، لا أنت تقرأ وتدرك الإمام راكعا. فإن لم تدركه راكعا أدركته بعد الركوع، يعني أنت بتدبك وتركع ووقف تدركه في القيام طالما أنك متلبس معهم في الركعة فأنت معهم في الصلاة. ولعل هذا هو الأحوط والأولى والله أعلم. يجب أن يأتي بالفاتحة مرتبة بحروفها ومدودها وتشديداتها، يقول الإمام النووي في كتاب المجموع وإن لم يفعل ذلك لم تصح. يبقى الفاتحة يا جماعة مسألة مهمة جدا، ولازم إيه الواحد يحسن قراءتها، فانش تتعلم قراءة الفاتحة اتعلمها. وأخطرنا أو أخطر الناس حفظوا الفاتحة من سماع من الأئمة في الصلاة لكن لم يقرأ على أحد، يعني أقل حاجة تروح الواحد مقرئ وتقرأ عليه الفاتحة ولا عيب في ذلك، تقرأ عليه الفاتحة عشان يعلمك ان دي اذا كنتش يعني تعلمت تجويد يعلمك ان دي تتمد ولا الضال مد ست حركات، لان المد دي يعتبر ثلاث ألفات فتمدها، او اذا كان في شدة تشد، يبقى في شدة ما تقولش ايه تخبطها كده وخلاص من غير ما تشد، لان لو ما مدش هنا هتقول ولا الضالين، بعض الناس يقول لك ولا الضالين ما يشدش اللام اللي بعد المد اللازم اللي هو ست حركات المثقل. فهذا ايه، هذه اخطاء يقع فيها الناس. ولذلك لو لما الواحد بيروح عند مقرئ يقرأ عليه القرآن، اول حاجة يقول له ايه، اقرأ الفاتحة، لان الفاتحة ام الكتاب. والانسان لو قرأ القرآن كله في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة لا تصح الصلاة، فمسألة تعليم الفاتحة مهم جدا. ثم يقول ايضا ومن السنة الوقوف عند رأس كل آية، يعني ما تقراش الفاتحة كلها في ايه، في نفس واحد. في بعض الناس يعني بتتسابق في هذا، بعض الأئمة بيعملوا مسابقات مين اللي يقرا، مين اللي نفسه طويل يقدر يقرا الفاتحة في نفس واحد، وهذا طبعا ايه، هذا خطأ. السنة يا جماعة نقف عند السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية في الفاتحة وفي غيرها، وأن يقرأها بالموالاة، يعني ما يقفش وقوفا يشعر من خلفه أنه قطع القراءة، يعني يقرأ ويقف ويقرأ ويقف، الوقوف الطبيعي اللي بيقف فيه نفسه، لكن يقطع القراءة يبقى هنا ايه، لم يوالي بين الآيات. فإن كان لعذر، يعني لو عطس حتى لو قال بعدها الحمد لله لا يضر. إن كان مثلا بيقرأ ومأموم بيقرأ مثلا الفاتحة خلف الإمام، والإمام راح جه في آية السجدة وراح سجد فقطع المأموم القراءة للسجود، هذا إيه لا يضر أيضا. أو قطع القراءة للرد على الإمام يفتح عليه، هذا لا يضر، لأنه كله إيه، كل هذا لعذر. أما إذا قرأ متعمدا، فإذا قطع القراءة متعمدا قطعا يظهر من خلاله أنه قطع القراءة، يبقى هنا إيه يجب عليه أن يستأنف القراءة من جديد. طيب إذا لم يحسن قراءة الفاتحة، واحد مش حافظ الفاتحة ماذا يفعل؟ طبعا في حديث المسيء صلاته في بعض الروايات ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، في بعض الروايات ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. العلماء بيجمعوا هذه الألفاظ على انه اذا لم يقرأ الفاتحة اي لم يحفظ الفاتحة، يعني واحد لسه داخل الاسلام الفاتحة يقول لك لا مش حافظها، طب فات الصلاة عمالي انا والله ده الشيخ اللي جنبينا كنت بسمعه كل يوم بيقرأ سبح اسم ربك الاعلى، حافظ سبح اسم ربك الاعلى من كتر ما الشيخ المسجد اللي جنبينا بيقرأ، فهو حافظها، حافظ سورة بالقرآن، حافظ قل والله احد. فنقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والامام الخطابي بيقول على الاقل ان يقرأ سبع ايات، إذا كان لم يحسن الفاتحة يقرأ سبع آيات، في مقابل أن الفاتحة سبع آيات، لكن هذا لا يلزم، يعني سواء قرأ سبعة أو أكثر أو أقل لا يلزم. طيب إذا كان لم يتعلم شيئا من القرآن، إما العجز في طبعه أو سوء في خلقته أو في حفظه أو عجمة في لسانه أو غير ذلك سبب من الأسباب، كمان مش حفظ قرآن، يعني لا حفظ الفاتحة ولا حفظ قرآن، ماذا يفعل؟ نقول ثبت في الحديث عن رفاعه بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاه فقال ان كان معك قران فاقرا به، والا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طبعا في خطا بيقع في بعض الناس وهو مرحت ان الامام لما يجي يقول ولا الضالين هو ايه يجيب دعاء من عنده بقى ايه، اللهم اغفر لي ولوالدي ومش عارف ايه، قبل ما يقول امين وكانه لا يعني لا يقنع بان الفاتحه دعاء جمع الخير كله، الهدايه الطريق المستقيم للذين انعم الله عليهم. ومن الذين انعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذن دي أعظم دعوة، أعظم دعوة موجودة في الفاتحة. إيه بقى واحد اللهم اغفر لي ولوالدي ويقعد يقول كلام كثير، وأولا ترك الإنصات وهذا لا يجوز، ثانيا أنه أتى بشيء مخالف للسنة فعليه أن يستمع ثم يؤمن. مسألة، هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ يتعلق بحكم البسملة، يتعلق بحكم البسملة ثلاثة مسائل. المسألة الأولى احنا بنسألها دلوقتي، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وفيها ثلاث أقوال العلماء. القول الأول يقول هي آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن، كل سورة البسملة آية منها والفاتحة كذلك. قال والدليل على ذلك ترقيمها في المصحف، ما عدا طبعا سورة البراءة. القول الثاني، وهذا مذهب الشافعية، القول الثاني قالوا ليست البسملة آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة من القرآن، إنما هي فاصل، يعني القرآن فاصل بين السور لكنها ليست بآية. وعلى هذا لو إذا لم يقرأ مع الفاتحة لا يضر، لأنها ليست بآية من الفاتحة ولا من أي سورة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وداود الظاهري، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وأظن في عند بعض القراء لا يعدوها من الآيات، عشان قراءات نافعة ولا قراءات مين لا يعدوها من الآيات ولا حد وقت قراءات. بعض القراء ما بيعدش البسملة آية، لكن بيعد الآية الأخيرة آيتين، إن الصراط المستقيم، ها، صراط الذين أنعمت عليهم، دي رقم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي رقم 7. القول الثالث قال أحمد، الرواية المشهورة أو الرواية عند الإمام أحمد إحدى الروايتين عنه، أنها آية من الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور. يبقى الإمام أحمد عنده روايتين، رواية أنها آية من الفاتحة، والرواية الثانية وافق فيها قول المالكية والحنفية والظاهرية أنها ليست آية من الفاتحة. قال ابن قدامة وهي المنصورة في المذهب، يعني أنها ليست بآية. واستدلوا على أنها ليست بآية بحديث أبي هريرة الذي فيه أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبد. فين البسملة؟ لم تأتي في الحديث، لم تأتي في الحديث، فقال إذن البسملة ليست في الحديث. إلى أن قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالآية دي هي الآية الوسط، يبقى في ثلاث آيات قبلها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبقى دي الآية التي بين العبد وبين الله رقم 4، يبقى هذه الآية الوسط، يبقى قبلها 3 وبعدها 3، يبقى المجموع 7. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، قالوا هي الفاتحة، فهي 7 آيات. ويبقى الآيات اللي بعديها بعد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى هذا هو الـ الـ الـ الـ الـ الأقوال الواردة في ذلك. لكن في نقطة مهمة نبه إليها أيضا النووي، يقول أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها. يعني اللي يقول أنها آية من الفاتحة ما يجيش التاني يقول لك لا أنت كافر عشان أثبتت في القرآن ما ليس منه، واللي يقول أنها ليست بآية من الفاتحة ما يجيش التاني يقول لك أنت كافر لأنك نفيت من القرآن ما هو منه. فيقول إجماع الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، بخلاف لو فعل ذلك في حرف من حروف القرآن زيادة أو نقصانا فإنه إيه؟ يكفر بذلك، وهذا بالإجماع. مسألة ثانية، هل يجب قراءتها، هل يجب قراءة البسملة في الصلاة؟ على قولين، اللي طبعا اللي هم قالوا هي آية من الفاتحة هيقولوا إيه؟ يجب قراءتها، قالوا يجب قراءتها. واللي قالوا ليست بآية، اللي قالوا ليست بآية قالوا لا يجب قراءتها، إنما يسن، يسن قراءتها ولا يجب. المسألة الثالثة، هل يجهر بها في الصلاة أم يسر؟ يعني إذا قرأ بها في الصلاة هل القراءة تكون جهرا أم سرا؟ أيضا على قولين، القول الأول يقولون إذا كانت القراءة جهرية يجهر بها، يعني إذا كنا نقرأ في الصلاة الجهرية يبقى طالما تجهر بالفاتحة إذا تجهر بالبسملة أيضا. واستدلوا على ذلك أن أبا هريرة صلى بأصحابه ذات يوم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهر بالبسملة وجهر بالفاتحة. وطبعا دي في دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنه قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، دي من الأدلة على أنها ليست من من الفاتحة. والقول الثاني قالوا لا يجهر بها، قالوا لا يجهر بها ليه؟ لأنه ثبت عن أنس بن مالك يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون، في بعض الروايات لا يقرؤون، وفي إحدى الروايات لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرة. وأجابوا عن الحديث السابق بأن هذا كان للتعليم، يعني أبو هريرة بيقول أنا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم، فكان بيجهر عشان يعلمهم. وابن القيم يجمع يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ويسر بها، وكان ما يسر به أكثر مما يجهر، ويبقى الأصل الإصرار، الأصل الإصرار بالبسملة ولا الجهر. ثم يقول آمين، يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة يقول بعدها آمين، يعني اللهم استجب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يمض بها صوته. والتأمين في الصلاة السرية يكون سرا، وفي الصلاة الجهرية يكون جهرا. وحتى إذا طبعا السنة أن نؤمن مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحتى الإمام لو ما أمنش المأموم عليه أن يؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني وجب على المأموم أن يقول آمين حتى إذا لم يقل الإمام آمين. إيه؟ لا، ما هو سبق الإمام غلط، يعني هو الصح أن تقولها مع الإمام، لأن الملائكة تؤمن على دعاء الإمام، فأنت يكون تأمينك موافق تأمين الملائكة، لكن مش بغرض من الإمام ولا الضالين استنى، تقولها مع الإمام على أقل يعني تقدير. يعني هناك من يقول أنت تقولها بعد الإمام كمان، يعني بيستنى من الإمام يقول آمين ويخلص نبتدي احنا نقول آمين، لكن هو ظاهر الأحاديث والله أعلم أن يوافق تأمين والتأمين تأمين الملائكة. طيب أنا أشوفكم النهاردة كده كسلانين، يعني عايزين تناموا. احنا نقف عند قراءة السورة بعد الفاتحة، لكن هي القضية التي بكرة الجمعة، والحقيقة بعد العصر مش يعني أكون مشغول، يعني فهل نخليه بعد الجمعة بعد الخطبة ولا نلغيه؟ بعد الخطبة بس نص ساعة كده ولا حاجة. طيب يوم السبت هيكون بعد الظهر، ليه بقى؟ يوم السبت احتمال الرؤية تكون العيد الأحد، فغالبا من الإخوة بقى من بعد العصر يقعدوا يجمعوا في شنطهم وكده يبقوا منشغلين، فيبقى يوم السبت هيكون الدرس يعني بكرة، والسبت هيكون الدرس بعد الظهر، يعني بعد الجمعة وبعد صلاة وبعد صلاة الظهر. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر.